هذا هو المذهب، وهو في الحقيقة تفريع على المسألة الأصلية. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، ولعلنا نؤجل هذه المسألة إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.